الفصل الثالث عشر. نيكولاس فلاميل. نجح دمبلدور في إقناع هاري بألا يعود إلى البحث عن مرآة الرايسد، وهكذا استقرت عباءة الإخفاء مطوية في قاع صندوقه طوال الفترة الباقية من إجازة الكريسماس. وكم تمنى هاري لو أنه يستطيع أن ينسى كل ما رآه في المرآة، لكن الأمر كان صعبا، فقد بدأت تنتابه الكوابيس، وظل يحلم المرة تلو الأخرى بوالديه وهما يختفيان في ضوء أخضر خاطف، بينما ترتفع ضحكة مخيفة خبيثة. وعندما حكى لرون عن أحلامه قال له: كان دمبلدور على حق، إن المرآة يمكن أن تصيبك بالجنون. عادت هيرميوني قبل انتهاء الإجازة بيوم، وعندما اطلعت على كل ما حدث في غيابها أصابها الرعب من فكرة ترك هاري سريره وتجوله ليلا في ممرات المدرسة المظلمة لمدة 3 ليال متتالية. ماذا لو أمسك بك فيلتش؟ وكانت خيبة أملها كبيرة عندما اكتشفت أنهما لم يعثرا على أثر لنيكولاس فلاميل، وفقدوا الأمل تقريبا في العثور على معرفة حقيقة فلاميل من أحد كتب المكتبة، رغم أن هاري كان مصرا على أنه قرأ اسمه في مكان ما. وبمجرد أن بدأت الدراسة عادوا إلى البحث السريع في الكتب خلال دقائق الراحة القليلة بين الحصص، وحتى هذه لم يكن هاري قادرا عليها الآن بعد أن بدأت تمارين الكويدتش من جديد وشغلت كل وقته. كان وود يكثف التمارين أكثر من أي وقت مضى، وحتى الأمطار الشديدة التي حلت محل الثلوج لم تقلل من عزيمته، واشتكى التوأم ويزلي من شدة التمرينات، لكن هاري كان في جانب وود لأن فوزهم على فريق هافلباف في المباراة القادمة سيجعلهم متفوقين على سليذرين، وبذلك تفوز غريفندور ببطولة المنازل بعد 7 سنوات من غياب الكأس عنهم. وبعيدا عن رغبته في الفوز، وجد هاري أن شدة التمرينات وما تسببه من تعب قد أبعدا الكوابيس عنه. وفي أثناء أحد التمارين في يوم ممطر طيني، نقل وود إلى فريقه بعض الأخبار السيئة. كان يؤنب التوأم ويزلي على مطاردتهما لبعضهما والتظاهر بأنهما على وشك السقوط عن مقشتيهما. قال وود غاضبا: هل لا توقفتما عن هذا العبث؟ هذه بالضبط التصرفات التي يريد سنيب أن تقوم بها في المباراة. سيكون هو الحكم، وستكون هذه فرصته لسلب أكبر عدد من النقاط من غريفندور. سقط جورج ويزلي فعلا من على مقشته عندما سمع هذا الكلام، وقال وفمه ممتلئ بالطين: سنيب سيكون الحكم في المباراة، لماذا؟ إنه لم يكن حكم كويدتش في يوم من الأيام. لن يكون حكما عادلا أبدا، خاصة مع احتمال تفوقنا على سليذرين. وهبط بقية الفريق بجوار جورج شاكين. قال وود: لا أعرف، ليست غلطتي، لكن علينا أن نؤدي مباراة نظيفة وجيدة ولا نترك له فرصة للوقوف ضدنا. لكن هاري كانت له أسباب أخرى تجعله يتمنى لا يقترب منه سنيب في أثناء المباراة، وترك اللاعبين يتناقشون مع بعضهم بعد انتهاء التدريب وأسرع إلى الغرفة العامة، حيث كانت هيرميوني تلعب الشطرنج مع رون، وكان الشطرنج هو الشيء الوحيد الذي تخسر فيه هيرميوني، وهو شيء يعتقد هاري ورون أنه جيد بالنسبة لها. هتف رون عندما جلس هاري بجواره: ولا كلمة، أريد التركيز. لكن نظراته وقعت على وجه هاري، توقف فورا عن اللعب وقال: هي؟ ماذا بك؟ تبدو مرعبا. وبصوت خافت حتى لا يسمعهما أحد أخبرهما برغبة سنيب المفاجئة والمشؤومة في أن يصبح حكما في مباراة الكويدتش. قالت هيرميوني على الفور: لا تلعب. قال رون: اعتذر بالمرض. اقترحت هيرميوني: تظاهر بأن ساقك مكسورة. رون: نعم اكسر ساقك، قال هاري. لا أستطيع، لا يوجد في الفريق احتياطي آخر لمركزي، إذا تغيبت فلن يلعب فريق غريفندور. في هذه اللحظة دخل نيفيل إلى القاعة. لم يعرف أحد كيف نجح في المرور من فتحة اللوحة، فقد كانت ساقاه ملتصقتين، واقترب منهم وهو يقفز كالأرنب، وعرفوا على الفور أنها لعنة ربط الأرجل. لابد أنه أخذ يقفز طوال الطريق صاعدا إلى برج غريفندور. ضحك الجميع مع هرمايوني التي قفزت وقرأت اللعنة المضادة وتحررت ساقا نيفيل ووقف على قدميه وهو يرتجف. سألته هرمايوني وهي تقوده ليجلس مع هاري ورون، ماذا حدث؟ قال إنه مالفوي، قابلته خارج المكتب وقال إنه كان يبحث عن أحد للتمرين عليه. حثته هرمايوني قائلة، قدم شكوى للأستاذ ماكغونيغال. هز نيفيل رأسه وقال لا أريد المزيد من المتاعب. قال رون، يجب أن تواجه مالفوي يا نيفيل، إنه يحب إيذاء الناس، لكن ليس معنى هذا أن نستسلم له. غص نيفيل وقال حزينا، لست في حاجة لأن تخبرني بأنني لست شجاعا بما يكفي، ولا أستحق أن أكون في غريفندور لأن مالفوي قام بهذه المهمة. مد هاري يده في جيبه وأخرج منه واحدة من شوكولاتة الضفادع، كانت آخر واحدة في العلبة التي أهدتها له هيرمايوني في كريسمس، وقدمها إلى نيفيل الذي كان يبدو على وشك البكاء وقال، إنك تساوي عشرة مثل مالفوي، لقد اختارتك قبعة التنسيق لتكون في غريفندور، أليس كذلك؟ ولكن هو مالفوي، أين هو؟ إنه في ذلك المنزل الكري سليذرين. ابتسم نيفيل ابتسامة صغيرة وقال شكرا يا هاري، وفتح الشوكولاتة وأخرج منها بطاقة السحر وقال سوف أذهب إلى النوم، هل تريد بطاقة السحر يا هاري؟ أظن أنك قد بدأت في تجميع البطاقات. ومضى نيفيل ونظر هاري إلى البطاقة وقال ياه، صورة دامبلدور مرة أخرى، لقد كانت أول صورة حصلت عليها في ال... شهق هاري فجأة وقلب الصورة ونظر إلى ظهرها ثم نظر إلى هيرمايوني ورون وهمس، لقد وجدت فلاميل، قلت لكم إنني قرأت اسمه في مكان ما من قبل، لقد قرأته في القطار وأنا قادم إلى المدرسة. اسمعوا، وتعود شهرة الأستاذ دامبلدور إلى انتصاره على الساحر الشرير غريندلوالد عام 1945 واكتشافه الفوائد الاثني عشر لدماء التنين والاختراعاته الكيميائية مع زميله نيكولاس فلاميل. قفزت هرمايوني على قدميها، لم تبدو متحمسة إلى هذه الدرجة منذ حصلوا على درجات أول امتحان لهم بالمدرسة، وقالت انتظرا هنا، وأسرعت تجري إلى عنبر نوم البنات، وعادت قبل أن يتبادل نظرات الدهشة، وكانت تحمل بين ذراعيها كتابا قديما ضخما، وهمست متحمسة، لم أفكر في البحث في هذا الكتاب الذي استعرته من المكتبة منذ أسابيع للقراءة الخفيفة. قال رون خفيفة، ولكن هيرمايوني طلبت منه ألا يتكلم حتى تبحث عن شيء في الكتاب، وأخذت تقلب صفحات الكتاب وتتمتم لنفسها حتى وجدت ما تبحث عنه وهمست بانفعال، كنت أعرف ذلك، هذا ما توقعته بالضبط. قال روم مشاكسا، هل مسموح لنا بالكلام الآن؟ وتجاهلته هيرمايوني وهمست بطريقة درامية، نيكولاس فلاميل هو الوحيد المعروف بصانع حجر الفيلسوف. ولم يبدو على هاري ورون التأثر الذي توقعت، قالا معا ماذا؟ قالت يا إلهي، ألا تقرأني أبدا؟ ها هو ذا، انظرا اقرأ، وفتحت الكتاب أمام أعينهما وقرأ هاري ورون، انصبت الدراسات القديمة للكيمياء على عمل حجر الفيلسوف، والذي تقول عنه الأساطير إن له قوى مدهشة، فالحجر يحول أي معدن إلى ذهب، وينتج عنه إكسير الحياة والذي يجعل الإنسان خالدا لا يموت. وكانت هناك قصص عديدة عن حجر الفيلسوف عبر العصور، ولكن الحجر الوحيد الموجود حاليا هو حجر نيكولاس فلاميل الكيميائي الشهير وعاشق الأوبرا. وقد احتفل السيد فلاميل بعيد ميلاده 665 في العام الماضي، وهو يعيش حياة هادئة في منطقة ديفون مع زوجته بيرينيل التي يبلغ عمرها 658 عاما. وما إن انتهى هاري وارون من القراءة حتى قالت هيرمايوني: هل رأيتما؟ إن الكلب يحرس حجر الفيلسوف الخاص بفلاميل. يبدو أنه اكتشف أن هناك من يسعى للاستيلاء عليه، فطلب من دامبلدور الذي تربطه به الصداقة أن ينقله من غرينغوتس ويحتفظ به لديه. قال هاري: ها؟ حجر يحول المعادن إلى ذهب ويمنع الإنسان من الموت؟ لا عجب أن يحاول سنيب الاستيلاء عليه، كل الناس يرغبون في الحصول على شيء كهذا. قال رون: لا عجب أننا لم نجد اسمه في كتاب دراسة في التطورات الحديثة في عالم السحر، فهو بالتأكيد ليس حديثا إذا كان عمره 665 سنة. وخلال حصة مادة الدفاع ضد فنون الظلام في اليوم التالي، وفي أثناء كتابتهما للطرق المختلفة لمعالجة عضات المستذئب، كان هاري وارون لا يزالان يتناقشان فيما يمكنهما فعله بحجر الفيلسوف لو أن لديهما واحدا. ولم يتذكر هاري المباراة المرتقبة إلا عندما قال رون إنه سيقوم بشراء فريق للكويدتش. وقال هاري لرون وهرمايوني: سوف ألعب هذه المباراة، إن لم أفعل فسيظن طلاب سليذرين أنني خائف من مواجهة سنيب. سوف أريهم، ستختفي الابتسامة من وجوههم لو انتصرنا. ردت هرمايوني: المهم هو ألا تختفي أنت من الملعب. ومع اقتراب موعد المباراة ازداد هاري توترا، وكذلك بقية الفريق. كانت فكرة تقدمهم على سليذرين وحصولهم على كأس المنازل فكرة جميلة، لم يفعل أحد ذلك لسبع سنوات متتالية. ولكن كيف ينجحون في تحقيق ذلك وهناك ذلك الحكم المتحيز؟ لم يعرف هاري هل هو يتخيل أم أن الأمر حقيقة، فقد كان يجد سنيب أمامه في كل مكان يذهب إليه، حتى إنه أحيانا تساءل إن كان سنيب يتبعه في محاولة للإمساك به عندما يكون وحده. وتحولت حصص الوصفات السحرية إلى نوع من العذاب الأسبوعي. هل يمكن أن يكون سنيب قد اكتشف علمهم بحجر الفيلسوف؟ لكن كيف؟ كان ينتاب هاري أحيانا شعور فظيع بأن سنيب قادر على قراءة الأفكار. وفي يوم المباراة كان هاري يعلم أن هيرمايوني ورون عندما تمنيا له حظا سعيدا في حجرة الملابس كانا يتساءلان ما إذا كانا سيريانه حيا مرة أخرى أم لا. ولم يكن ذلك شعورا مريحا بالنسبة لهاري الذي ظل شاردا ولم يسمع كلمة من خطبة وود، وهو يبدل بملابسه ملابس اللعب ويلتقط مقشته نيمبوس الفان. وفي نفس الوقت وجدت هيرمايوني ورون مكانا في المدرج بجوار نيفيل الذي لم يفهم سببا لهذا التجاهم والقلق الذي يبدو عليهما، واندهش من إحضارهما عصويهما للمباراة. ولم يكن هاري يعرف أنهما كانا يتدربان سرا على أداء لعنة ربط الأرجل. لقد جاءتهما الفكرة مما فعله مالفوي مع نيفيل، وكانا مستعدين لاستخدامها ضد سنيب لو أبدى أي إشارة لمحاولة إيذاء هاري. تمتمت هيرمايوني لرون بينما كان يدخل عصاه في كمه: الآن لا تنسى إنها لوكوموتور مورتيس. قال رون بحزم: أعرف، لا تضايقيني. وفي حجرة الملابس أخذ وود هاري جانبا وقال له: اسمع يا بوتر، أنا لا أريد أن أضغط عليك، ولكننا بالفعل في أشد الحاجة إلى أن تعثر على الكرة الذهبية في أسرع وقت ممكن حتى تنتهي المباراة بسرعة ونفوت على سنيب فرصة التحيز لفريق هافلباف على حسابنا، قال فريد ويزلي وهو يلقي بنظره خارج الغرفة. إن المدرسة بأكملها في الخارج حتى الناظر. عجبا، لقد جاء دامبلدور ليشاهد المباراة. وقفز قلب هاري وقال دامبلدور، وأسرع إلى الباب لينظر بنفسه، وكان فريد محقا، إنه هو بلحيته الفضية، لا شك في ذلك. أشعر هاري بالارتياح وكاد يضحك عاليا، كان متأكدا أن سنيب لن يجرؤ على إيذائه بأي صورة في وجود دامبلدور، ولعل ذلك كان السبب في هذا الغضب الواضح الذي ظهر على وجه سنيب وهو يراقب الفريقين يدخلان إلى الملعب، حتى إن رون لاحظ ذلك وقال لهرمايوني: لم أرى سنيب عصبيا بهذه الطريقة من قبل، انظري لقد بدأت المباراة. ضرب أحدهم رون في رأسه من الخلف، نظر وراءه ورأى مالفوي الذي قال ساخرا: من ويزلي؟ آسف لم أراك. ابتسم مالفوي بفخر لصديقيه كراب وغويل وعاد يقول: ترى إلى متى سيظل بوتر على مقشته هذه المرة؟ هل يريد أحد أن يراهن؟ ما رأيك يا ويزلي؟ لم يردون عليه، وظل مع هيرمايوني يتابعان هاري وهو يدور حول الملعب كالصقر باحثا عن الكرة الذهبية. وكان سنيب قد أعطى لفريق هافلباف ضربة جزاء لأن جورج ويزلي قذف بلاجر نحوه، وبعد دقائق قال مالفوي بصوت مرتفع: أتعرفون كيف يتم اختيار اللاعبين لفريق غريفندور؟ إنهم البؤساء الذين يستحقون الشفقة، انظروا مثل بوتر الذي لا أهل له، وأولاد عائلة ويزلي الفقيرة التي لا مال لديها، وأنت يا لونغ بوتم يجب أن تكون في الفريق لأنك بلا عقل. وأحمر وجه نيفيل، ولكنه نظر إلى مالفوي وقال: إنني أساوي عشرة من أمثالك. وانفجر مالفوي وغول وكراب ضاحكين، أما رون الذي كان لا يزال لا يجرؤ على تحويل عينيه بعيدا عن المباراة فقد قال: قل له يا نيفيل. وكان سنيب قد منح فريق هافلباف ضربة جزاء أخرى بدون أي سبب على الإطلاق. قال مالفوي: لو أن الذكاء كان ذهبا لكنت أنت أفقر من ويزلي يا لونغ بوتم. وانفجر رون ثائرا، خاصة لتوتره من أجل هاري: مالفوي إنني أحذرك كلمة أخرى. وصرخت هيرمايوني فجأة: رون، هاري. قال رون: ماذا؟ أين؟ كان هاري قد اتجه الآن بحركة استعراضية هائلة هابطا إلى الأسفل حتى إن الجماهير شهقت وأخذت تهلل وتصفق، وضعت هيرمايوني أصابعها في فمها وهاري يندفع في اتجاه الأرض كالقذيفة. قال مالفوي ساخرا: يبدو أنك محظوظ يا ويزلي، يبدو أن بوتر قد عثر على بعض النقود على الأرض. وقبل أن يشعر مالفوي بما يحدث كان رون قد قفز فوقه وأخذ يتصارعان على الأرض، وتردد نيفيل قليلا ثم اندفع يشترك في القتال، وصرخ هيرمايوني: هيا يا هاري، هيا. وقفزت واقفة فوق مقعدها لتشاهد هاري وهو ينطلق بأقصى سرعة مباشرة نحو سنيب، ولم تلاحظ مالفوي ورون اللذين كانا يتصارعان على الأرض حول مقعدها، أو تسمع صوت اللكمات والصراخ الذي كان يتبادله نيفيل وكراب وغويل. وفي الهواء تحرك سنيب على مقشته في اللحظة الأخيرة ليرى شيئا أحمر يمر كالقذيفة على بعد بوصات قليلة منه، وتحول هاري معتدلا ورفع يده في انتصار ممسكا بالكرة الذهبية، وانفجرت المدرجات بالتصفيق والتهليل، فلقد حقق هاري رقما قياسيا جديدا. لا أحد يتذكر مباراة تم إمساك الكرة الذهبية فيها بهذه السرعة، وصرخت هيرمايوني وهي ترقص وتحتضن بارفاتي باتل في الصف الأمامي. رون رون أين أنت؟ لقد انتصرنا، هاري انتصر، غريفندور في المقدمة. وقفز هاري من فوق عصاه إلى الأرض وهو لا يصدق نفسه. لقد أمسك بالكرة وانتهت المباراة، لم تستمر أكثر من 5 دقائق. وهبط سنيب قريبا منه وقد اصفر وجهه وتجمدت شفتاه. أشعر هاري بيد تربت على كتفه ورأى وجه دامبلدور الباسم. قال دامبلدور: أحسنت. ثم أضاف بصوت خافت حتى لا يسمعه أحد سوى هاري: يسعدني أنك لم تعد تدور بحثا عن المرآة وشغلت نفسك، رائع. وبعد مرور بعض الوقت خرج هاري وحيدا من غرفة تغيير الملابس واتجه إلى مخزن المقشات ليضع نيمبوس ألفان في مكانها. كان يشعر بسعادة لم يشعر بمثلها في أي وقت في حياته. لقد حقق نجاحا رائعا، ولم يعد بمقدور أحد أن يقول بعد الآن إنه مجرد اسم مشهور لا غير. كان لهواء المساء رائحة عذبة لم يشمها من قبل، وسار على العشب المبلل منتشيا فرحا، وأخذ يتذكر الساعة الأخيرة عندما حمله فريق غريفندور على الأكتاف، وكان رون وهيرمايوني على البعد يقفزان فرحا ورون يشجعه ويحييه بينما كانت الدماء تسيل من أنفه. وصل هاري إلى مخزن المقشات، اعتمد على الباب الخشبي بظهره ونظر مبتهجا فخورا إلى القلعة. كانت نوافذها تعكس ضوء غروب الشمس بلون أحمر جميل. نعم، لقد فعلها وانتصر، انتصر على سنيب. وعلى ذكر سنيب، رأه يهبط سلالم القلعة متسللا. كان من الواضح أنه لا يريد لأحد أن يراه، واتجه إلى الغابة المحرمة، ونسي هاري كل شيء عن انتصاره وفرحته به. ما الذي يدعو سنيب إلى التسلل إلى الغابة المحرمة في هذا الوقت؟ لابد أنه انتهز فرصة انشغال الجميع بالعشاء وتسلل دون أن يراه أحد. ما الذي يحدث؟ قفز هاري على ظهر مقشته وطار في الهواء وأخذ يراقب سنيب، فوجده يدخل الغابة فتبعه. كانت الأشجار كثيفة فلم يستطع أن يراه، فأخذ يطير في مسارات دائرية وانخفض أكثر مبعدا قمم الأشجار حتى سمع أصواتا، فهبط بهدوء شديد على فرع شجرة ضخمة وتسلقه بحذر وتدلى من الشجرة وهو متعلق بمقشته ونظر بين فروعها وأوراقها. ورأى سنيب واقفا في الظلال يتحدث مع الأستاذ كويريل. لم يستطع هاري مشاهدة وجهه، لكنه كان يتحدث بصوت متقطع خائف. لست أدري لماذا تريد أن نتقابل في هذا المكان المخيف يا سيفيروس. قال سنيب ببرود: لأنني أريد أن أحتفظ بالأمر سرا، يجب ألا يعرف أحد من التلاميذ شيئا عن حجر الفيلسوف. ومال هاري إلى الأمام أكثر وتمتم كويريل بشيء وقاطعه سنيب: هل استطعت أن تجد طريقة للمرور من وحش هاجريد؟ قال كويريل: لا لا لا لا، لكن سيفيروس أنا. قال سنيب وقد خطى خطوة مقتربا منه: كويريل، هل تريد أن أكون عدوا لك؟ إنني لا لا لا لا أعرف. إنك تعرف ما أعنيه بالضبط. وفي هذه اللحظة نعقت بومة بصوت عال فارتبك هاري وكاد يقع من فوق الشجرة، وعندما اعتدل أخيرا سمع سنيب يقول: استخدم شيئا من تلك المهارات المتقدمة التي تتقنها. لا لا لا لا، لكنني لا لا لا لا أفعل. قاطعه سنيب بحدة: حسنا، سيكون لنا حديث آخر في وقت قريب عندما تفكر جيدا وتقرر لمن ولاؤك. والتف في عباءته وخرج مسرعا من الغابة. كانت السماء قد أظلمت الآن، إلا أن هاري استطاع يرى كويرل متجمدا في مكانه كما أصابته صاعقة. صاحت هيرمايوني: هاري أين كنت؟ وخبط رون هاري على ظهره وهتف: هي هي هي، لقد انتصرنا، أنت انتصرت، انتصرنا جميعا، وهزمت مالفوي، وحاول نيفيل أن يتغلب على جويل وكراب وحده، ولكنه لا يزال تحت العلاج عند مدام بومفري. الجميع في انتظارك في الغرفة العامة، سنقيم حفلا، سرق فريد وجورج بعض الكاك والحاجيات من المطبخ استعدادا للحفل، قال هاري وأنفاسه متقطعة. لا بأس بكل هذا، لكن دعونا نجد حجرة خالية، انتظروا لتسمعوا ما حدث. ووجدوا حجرة وتأكدوا أن بيف غير موجود بها قبل أن يغلق الباب خلفهم، وقص عليهم هاري كل ما رآه وسمعه قائلا: لقد كنا على حق، إنه حجر الفيلسوف، وسنيب يحاول إجبار كويرل على مساعدته في الحصول عليه. لقد سأله إن كان يعرف كيف يمر عبر فلافي، وقال شيئا عن مهارات كويرل السحرية. أنا متأكد أن هناك أشياء غير فلافي تحرس الحجر، ربما تعاويذ شديدة القوة. يمكن أن يكون كويرل قد صنع تعاويذ مقاومة للسحر الأسود، يحتاجها سنيب حتى يستطيع الدخول. قالت هيرمايوني محذرة: إذن أنت تعني أن الحجر سيكون في أمان ما دام كويرل مستعدا لسنيب؟ قال رون: سيكون قد اختفى يوم الثلاثاء القادم.